بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان المسلمون في القرون المفضلة يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، فما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به في العقائد وفي غيرها، لأن الله أمر بذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. عرفوا من ذلك قرب أجله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي، إن تأمر عليكم عبد حبشي. تقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أصحابه، وهي وصية للأمة إلى أن تقوم الساعة، وهي طاعة من ولاه الله أمر المسلمين من الولاة، وعدم الخروج عليهم، وعدم الوقوع في أعراضهم ونشر أغلاطهم أو ما يحصل منهم على الملأ، بل إنهم بشر يخطئون ويصيبون. ولكن مع هذا، ما إذا كانوا ولاة أمر فيتلزم طاعتهم لأجل جمع الكلمة ودرء الفتنة، وولي الأمر المسلمين يكون واقيا لهم من عدوهم بإذن الله، يحمي الثغور ويحكم الشريعة وينصف المظلوم ويرد على الظالم وينشر الأمن والاستقرار، وإن كان هو في نفسه عنده نقص، ما دام أنه ولي أمر وإن كان عنده نقص فإنه تلزم طاعته لأجل جمع الكلمة ولأجل حفظ ثغور المسلمين من تسلل الأعداء ولأجل قيام الدولة الإسلامية. فيه مصالح، ولا يجوز لأحد أن ينشر أخطاءهم وأن يتنقصهم، لا يجوز هذا، ولا يجوز إظهار معائبه. هذا من شق عصا الطاعة الذي ينشر معايب ولاة الأمور ويروجها، هذا من شق عصا الطاعة، وهذا مذهب الخوارج. والخروج على ولي الأمر يتنوع، منه خروج بالسلاح، ومنه خروج بالكلام، ومنه خروج بالاعتقاد ولو لم يكن مسلحا، ولو لم يتكلم. إذا كان في نيته واعتقاده أن ولي الأمر أنه لا يصلح للولاية وأنه هذا خروج، نوع خروج، فلا يجوز شق عصا الطاعة. من أتاكم، قال صلى الله عليه وسلم، من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق، أن يفرق كلمتكم ويشق عصا الطاعة، فاقتلوه كائنا من كان. لا يجوز إتاحة الفرصة لمن يسب ويشتم ويتنقص، لا يجوز هذا، لأن هذا ما هو ضرر على ولي الأمر فقط، هذا ضرر على المسلمين. يترتب عليه الخروج على ولي الأمر، شق عصا الطاعة، تسلط العدو، وحدوث الفتن بين المسلمين، وسفك الدماء. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز الحق من قدر ولي الأمر ما دام أنه مسلم، ما دام أنه مسلم فإنه لا يجوز، وهو ولي أمر تلزم طاعته، ولا يجوز سبه، ولا يجوز الخروج عليه بالكلام أو بالفعل لأجل جمع الكلمة ودرء الفتنة وجمع كلمة المسلمين ونشر الأمن، المصالح التي لا تخفى والمضار التي لا تخفى في الخروج عليه وشق عصا الطاعة. كان الإمام أحمد رحمه الله لقي من التعذيب، ولقي من السجن، ولقي، ومع هذا كان يدعو لولي الأمر ويقول: لو أعلم أن لي كلمة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يحرصون على جمع الكلمة، ويحرصون على السمع والطاعة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أو في رواية عبد حبشي، في رواية مجدع الأطراف، يعني مقطعة أطرافه. فلا يجوز تنقصه، ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من الشرور والفتن. ولي الأمر أمر المسلمين يؤمن الله به الحدود، ويؤمن به الثغور، وولي أمر المسلمين يقيم الجهاد في سبيل الله، ويرد الأعداء عن بلاد المسلمين. ولي الأمر ينفذ الحدود، يقيم الحدود. ولي الأمر يمنع الظالم وينصف المظلوم، فيه مصالح عظيمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما عرف أن جماعة خرجوا على ولي أمرهم إلا كان حالهم بعد الخروج شرا من حالهم قبل الخروج. هذا في التاريخ، تاريخ العالم، لا يجوز هذا. ولاة الأمور، أمور المسلمين، لهم حرمة ولهم مكانة، ويجب الدعاء لهم، من حقوقهم علينا أن ندعو لهم بالنصر والتأييد والصلاح، ولا نسبهم ولا نقع في معائبهم أو ننشرها، فإن هذا مذهب الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على عثمان أول شيء، قتلوا عثمان ثم قتلوا علي بن أبي طالب، هم الخوارج في كل زمان، لو يظفرون لنشروا الشر في الأمة، ولكن الله أذلهم، ولكن الله أذلهم وكف شرهم عن المسلمين. والآن فيه من ينشر مذهب الخوارج، كثير من ينشر مذهب الخوارج ويحرض المسلمين على ولاة أمورهم، فيجب الرد عليه، ويجب التحذير من شره، ويجب البيان، يجب على المدرسين في المدارس وعلى خطباء الجوامع وعلى الدعاة إلى الله أن يبينوا هذا الأمر، لأن الناس اليوم بحاجة إلى بيان هذا الأمر لئلا تروج عليهم شبهات الخوارج التي يروجها جماعات معروفة لا تخفى، فيجب القيام في وجوههم وصد شرهم عن المسلمين، هذا واجب. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأئمة ولاة الأمور والعامة الرعية، يكون المسلم وطالب العلم بالخصوص ناصحا لهم، ناصحا لهم بالدعاء لهم وجمع الكلمة عليهم، جمع القلوب عليهم، تحذير من الخروج عليهم، هذا من النصيحة لهم لولاة الأمور، وهي نصيحة للأمة، نفعها للأمة، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين، هذا هو الدين. وليس من النصيحة إظهار المعايب ونشر، نعم إذا كان عندك ملاحظة على ولي أمر تبلغه إياه بينك وبينه، من رأى على ولي أمره شيئا فليأخذ بيده ولينصحه بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد برئت ذمته. أما أنه ينشر على الناس هذه الأمور ويروجها ويحدث شرا وفتنة بين المسلمين وولاة أمورهم، فهذا شر عظيم. من المعلوم أنه بعد القرون المفضلة جاء ولاة فيهم ما فيهم، ومع هذا الأئمة من أهل العلم كانوا يجمعون الناس على طاعتهم وعلى نصيحتهم وعلى، ولا خرجوا عليهم لما في الخروج عليهم من الشر العظيم الذي هو أكثر من الصبر على ولايتهم. هذا أمر يجب معرفته ويجب نشره في الناس، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشرور والشبهات وصارت تنتشر وظهر جماعات تنشر هذه الأشياء لتفرق بين المسلمين ولتسفك دماءهم وليكونوا بوابة للعدو الكافر أن يدخل أو يتدخل في بلاد المسلمين. فالواجب معرفة هذا الأمر، وهذه العقيدة الواسطية ترسم لكم الخطة التي يسير عليها المسلم من طلاب العلم ومن العوام، ترسم الخطة التي يسير عليها ولاة الأمور والتي تسير عليها الرعية. هذه الرسالة المختصرة المفيدة، العقيدة الواسطية، فيها رسم للخطة التي يسير عليها المسلمون من العلماء وطلاب العلم ومن العوام. نعم. يقول شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ابتدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كتب كتابا فإنه يبتدئه ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. كتبها سليمان عليه السلام في كتابه وخطابه لملكة اليمن، وقال بسم الله إن فكتب لها وأرسلها مع الهدهد، طائر المعروف يحملها الهدهد، وألقاها في حجر الملكة فأخذتها ونظرت فيها، قالت يا أيها الملأ تخاطب قومه إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، شوف بدأ بالبسملة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا خطاب سليمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتبها، كتب لملك الروم وللمقوقس في مصر، وكتبها لولاة الأمور، أمور الناس في وقته، كتبها في رسالة رسائله إليهم، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد لله يعني بدأ بالبسملة وبدأ بالحمد لله، لأن في الحديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي حديث آخر لا يبدأ فيه ببسم الله، فيبدأ بهما، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. هذا منهج الأئمة والعلماء في مؤلفاتهم وفي رسائلهم. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا مأخوذ من القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالله بعث رسوله بدين الحق وبالعمل الصالح. نعم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين، دين أهل الأرض، يهود ونصارى ومجوس، كل ديان أهل الأرض أظهر الله الإسلام عليها، وانتشر الإسلام في المشارق وفي المغارب بواسطة الدعاة إلى الله وبواسطة الجهاد في سبيل الله، انتشر هذا الدين، لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، رسالته عامة للبشرية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من معجزاته أنه لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا نزل عليه كتاب أعجز العالم وهو القرآن، وهو لا يقرأ ولا يكتب، فأنزله عليه ووعاه قلبه حفظه وصار يبلغه ويعلمه للناس، هذه معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يقرأ ويكتب قالوا هذا من أساطير الأولين وهذا مما قرأه في الكتب، لكن أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بكتاب أعجز البلغاء والفصحاء، هذا معجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، شاهدا على أعمال عباده، يراهم ويبصرهم ويعلم ما في قلوبهم. نعم. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم. بعد الحمد لله ثنى بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو معبود بالباطل. وإلا هناك معبودات، اللي يقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا غلط، هناك معبودات كثيرة لكن لا معبود بحق إلا الله، وما عداه فهو معبود بالباطل. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات، إلا الله لا شريك له تأكيد للنفي في لا إله، في لا إله إلا الله. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. إقرارا بالله سبحانه وتعالى، إقرارا بالقلب واللسان والفعل، وتوحيدا أي إفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده هذا رد على الغلاة الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عبد من عباد الله، ليس له شركة مع الله، وليس هو ابن الله، ولا فهو عبد من عباد الله، عبد كما قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. من هو عبدنا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، والعبد لا يعبد وإنما يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، هذا الواجب في حقه أن يطاع ويتبع. أما أنه يعبد مع الله سبحانه وتعالى فهذا من غلو النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. فنحن لا نغلو بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، هذا معنى عبد. عبد ورسوله هذا رد على الجفاة في حقه صلى الله عليه وسلم، الذين ينكرون رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. نعم، من حقه صلى الله عليه وسلم أن نحبه أشد من حبنا لأنفسنا، ومن حبنا لأولادنا، ومن حبنا للناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وعلى آله، آله هم قرابته عليه الصلاة والسلام، هم قرابته من أعمامه حمزة والعباس وبني أعمامه كعلي بن أبي طالب والجعفر بن أبي طالب وذريتهم، هؤلاء قرابته صلى الله عليه وسلم. وكذلك صحابته من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. نعم. وعلى آله وأصحابه وسلم. آله أولا، آله وهم قرابته، ثم أصحابه من المهاجرين والأنصار. نعم. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، وسلموا تسليما. نعم، فلا يكفي أن تصلي فقط، لكن تصلي وتسلم عليه. نعم. أما بعد فهذا انتقال، كلمة أما بعد انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو من موضوع إلى موضوع آخر. نعم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. هذا اعتقاد الفرقة الناجية، هذا الذي يكتبه لكم هو اعتقاد الفرقة الناجية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: عليه الصلاة والسلام كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، وهي من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الناجية، وأما ما عداها فهي في النار، عاد في النار لكفره، لشركه، لبدعته، لمعصيته، على كل على كل على نصيبه من دخول النار. نعم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام المنصورة. المنصورة هي تبتلى ولكن تنتصر وتكون العاقبة لها، وإلا فهي تبتلى من أعدائها. المنصورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهي منصورة وإن عرض لها ما يعرض. نعم. المنصورة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من رحمة الله لأجل يبقى هذا الدين، لأنه دين الناس إلى أن تقوم الساعة، هو دين العالم من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين يكونون مع جماعة المسلمين ولا يخرجون عنهم برأي أو بفعل أو بقول، يكونون مع جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الإيمان بالله. اعتقاد الفرقة الناجية ما هو؟ هو أولا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله ربا ومعبودا، الإيمان بالله ربا أنه رب العالم كلهم، وأنه هو الذي تجب عبادته دون غيره سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله، الإيمان بالله سيأتي أنه يشمل الإيمان بالله ربا ومعبودا، ويشمل الإيمان بالأسماء والصفات. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله هذا الركن الأول من أركان الإيمان. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله لطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره في الكون. الملائكة ينفذون أوامر الله جل وعلا في الكون، يرسلهم الله عز وجل بالنصر، بالتأييد، بالهلاك للكفار، هم رسل من عند الله عز وجل ينفذون أوامر الله في خلقه. نعم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه. ثالث الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما عرفنا منها وما لم نعرف، ومنها التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود عليهم الصلاة والسلام. وما لم نعرف اسمه نؤمن به جملة، نؤمن به جملة. نعم. ورسله. نعم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. هذا الركن الرابع. الرابع الإيمان بالرسل من جميعهم، من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهم جميعا، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، وكم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فيهم رسل عصوهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، هذا الركن الخامس من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. والبعث بعد الموت. ستة أركان، ستة أركان تسمى أركان الإيمان. الإسلام خمسة أركان، والإيمان ستة أركان، والإحسان ركن واحد. نعم. والبعث بعد الموت. نعم، تؤمن بالبعث بعد الموت، أن الله يبعث من في القبور سبحانه وتعالى ويحاسبهم ويجازيهم، ويدخلهم، يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار. نعم. والإيمان بالقدر خيره، هذا الركن الأخير وهو الركن السادس من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر وهو القضاء من الله سبحانه وتعالى، أن الله قدر المقادير، فما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، ومن كفر ومن إيمان، ومن نصر ومن هزيمة، ومن موت ومن حياة، ومن غنى ومن فقر، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى، وليس أمرا يعني حدثا لم يسبق له تقدير. كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فما يحدث في هذا الكون من شيء إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره. خيره وشره، القدر يكون خير من الإيمان والطاعة والرزق وغيره، ويكون شرا من المرض ومن الهزيمة ومن الأمراض ومن ما يكرهه الناس، هذا كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فليس الله قدر الخير فقط، وليس الله قدر الشر فقط، وإنما قدر الأمرين الخير والشر. نعم. فنحمد الله على الخير ونصبر على الشر. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان. نعم. الآن يدخل في الموضوع، من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، هذا من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله ربا، الإيمان بالله معبودا، الإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله، والأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه به رسوله، نؤمن بذلك على ما جاء، لا نحرفه ولا نؤوله ولا ننكره وننفيه كما حصل من الفرق، كما يأتي بيانه في هذه الرسالة. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نصف الله عز وجل أو نسميه من عندنا، وإنما نصفه بما جاء في الكتاب والسنة، ونسميه بما جاء في الكتاب والسنة، هذا الواجب علينا. نعم. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. نعم. ما وصفه به رسوله فهو مثل ما وصف الله به نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، فما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نؤمن به. نعم. من غير تحريف، من غير تحريف لمعناه. نعم. ولا تعطيل، ولا تعطيل النفي، نفي الأسماء والصفات مثل مذهب الخوارج كما يأتي. نعم. ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نشبه أسماء الله بأسمائنا ولا نشبه صفات الله جل وعلا بصفاتنا، وإنما نقول له أسماء تليق به وله صفات تليق به سبحانه وتعالى، ليست كأسمائنا وصفاتنا، هذا تمثيل والعياذ بالله. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل هو النفي، لأن هناك من ينفي الأسماء والصفات وهم الجهمية، ويقولون يلزم من إثبات الأسماء والصفات أننا نشبه الله بخلقه، سميع المخلوق سميع، بصير المخلوق بصير، له يد المخلوق له يد، وهكذا. فيقولون هذه الأسماء والصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، فلذلك نفوها، ونفيها يسمى بالتعطيل. التعطيل هو النفي. يقال امرأة عاطل، يعني ليس عليها حلي، يعني خالية من الحلي. فإخلاء الله من أسمائه وصفاته هذا تعطيل، تعطيل والعياذ بالله. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، هناك من يثبتها ولكن يغلو في الإثبات ويقول هي مثل صفاتنا ومثل أسمائنا، هذا باطل. الأول باطل وهو التعطيل، والثاني باطل وهو التمثيل. فنحن لا نعطل ولا نمثل، وإنما نثبت الأسماء والصفات كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الله له يد والمخلوق له يد، لكن فرق بين يد الخالق ويد المخلوق. الله له سمع، المخلوق له سمع، لكن فرق بين سمع الله وسمع المخلوق، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. وإن كانت موجودة في المخلوقين وموجودة في الخالق فلا تشابه بينهما. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فيه الرد على المشبهة، وفيه الرد على المعطلة. هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة ولا لا؟ ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وهو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة، لأنه أثبت لنفسه السمع والبصر. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية مقياس في جميع الأسماء والصفات، هذه الآية مقياس. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف ليس به. ليس كمثله شيء، شوف، نفى عن نفسه المثلية، وهو السميع البصير نفى عن نفسه التعطيل، أثبت لنفسه السمع والبصر، رد على المعطلة. نعم. وأول الآية رد على من؟ على المشبهة. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أي نعم، انتبهوا، لا ينفون عنه سبحانه. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. نعم. ولا يحرفون الكلمة. نعم، ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فما وصف به نفسه فنحن نثبته، أو وصفه به رسوله فنحن نثبته لله سبحانه وتعالى، ولا نأتي بأسمى من عندنا لله أو بصفات لله من عندنا، لا. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن هناك من يثبت لكن يحرف المعنى، يثبت اللفظ ولكن يحرف المعنى. نحن نثبت اللفظ ونثبت المعنى كما جاء. نعم. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون الكلمة عن مواضعه، يصرفونه، يصرفون الآيات والأحاديث عن ظاهرها، ينفونها عن ظاهرها ويؤولون، هذا تحريف والعياذ بالله. نعم، تحريف للمعنى. نعم. ولا يلحدون بأسماء الله تعالى وآياته. الإلحاد هو النفي، يلحدون ينفون، ينفون أسماء الله وصفاته. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فنحن لا نتدخل بآرائنا ولا نأخذ أقوال المؤولين والمحرفين، وإنما نثبتها كما جاءت ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. نعم. ولا يكيفون. ولا يكيفون، هذا رد على المشبهة. التكييف هو التشبيه، أن يقول يده كيد المخلوق، وجه الله كوجه المخلوق إلى آخره، هذا باطل. فرق بين الخالق والمخلوق. كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات في المخلوقين. نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، كما تفعله المشبهة. نعم. لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، لا سمي له. قال تعالى: رب السماوات والأرض. نعم. هل تعلم له رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا، أي أحدا يستحق اسمه سبحانه وتعالى، يستحقه، يستحق اسمه ويشارك الله في ذلك، يشابه الله في أسمائه وصفاته؟ لا. هو إن تشابه في اللفظ فإنه لا يتشابه في المعنى والحقيقة. نعم. لا سمي له ولا كفء له. ولا كفء له يعني مماثل، الكفء هو المماثل، لا مثيل لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا ند له. ولا ند له. والند هو الشريك، الند هو الشريك. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذه القاعدة، أنه لا يقاس بخلقه، فيقال لله أسمى وصفات تليق به، وللمخلوقين أسمى وصفات تليق بهم، ولا يقاس هذا على هذا. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. الله جل وعلا أعلم بنفسه، ومع هذا سمى نفسه ووصف نفسه وهو أعلم بما يليق به. لو كان في الأسماء والصفات محذورا لما سمى الله نفسه بها أو وصفه نفسه بها. هو أعلم بنفسه، أعلم بما يليق به سبحانه، وأعلم بما ينزه عنه، ومع ذلك سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى، أعلم منا. المعطلة والمشبهة يقولون لا، نحن أعلم بهذا، فينفون عن الله جل وعلا ما سمى نفسه بها ووصفه به، يعني كأنهم أعلم بالله من الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. نعم، أعلم بنفسه وبغيره من مخلوقاته، واسع العلم، كان الله واسعا عليما، علمه شامل لكل شيء وبكل شيء عليم، بكل شيء، بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من لا أكثر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا. نعم هو أصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، فهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. أما غيره فيكون قوله صدق ويكون قوله كذب ويكون قوله خلاف الحق. نعم. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما في الآيات: ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق يعني لا أحد أصدق من الله قولا، ومن أحسن من الله حديثا يعني لا أحد أحسن من الله حديثا، والحديث هو الكلام. نعم. ثم رسله صادقون مصدوقون. نقف على ثم رسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه التسمية، وهي التسمية بالعقيدة الواسطية، هل الذي سماها بذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية أم استمدها تلامذته منها؟ سميت بالواسطية لأنه كتبها جوابا لرجل من أهل واسط في العراق، أهل واسط في العراق، كتبها جوابا لما سأله عن الموقف من أسماء الله وصفاته، لأن الناس تكلموا وخاضوا، فهذا طالب هذا العلم سأل شيخ الإسلام: ما الموقف من هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ينصح طالب العلم بأن يحفظ هذه العقيدة عن ظهر قلب؟ والله طيب، هذا نحن حفظناها في المعهد العلمي، مقررة في المعهد العلمي وحفظناها والحمد لله، فالواجب أن طالب العلم يحفظها، لا سيما طلاب المعاهد. نعم. التي قررت عليهم هذه العقيدة. نعم. هذه منة من الله عز وجل، إذا حفظوها وفهموها هذه منة من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الطريقة المثلى والصحيحة للتحضير لمثل هذا الدرس في العقيدة؟ هل هو الحفظ ثم الشرح، وما الشروح التي تنصحون بها؟ كل طالب علم فإن الطريقة الصحيحة لطلب العلم أن يحفظ المتن المقرر، ثم يطالع ما كتب على شرحه، ثم يسأل المدرس عما أشكل عليه، لا أشكل عليه شيء يسأل المدرس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الكتاب ومن يسمون بالمثقفين كثيرا ما يتكلمون على شيخ الإسلام ابن تيمية ويحذرون من كتبه وأنها سبب للفتن والفرقة بين الناس إلى آخره، يقول: ما الواجب حيال هذه الكتابات المتكررة؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هؤلاء من هذا الصنف الذين زين لهم سوء عملهم. شيخ الإسلام يدعو إلى الكتاب والسنة، هل الذي يدعو إلى الكتاب والسنة يقال فيه شيء أو يتنقص؟ أو الذي يدعو إلى البدعة والتحريف وإضلال الناس عن دين الله، هذا هو اللي يمدح؟ هذا مثقف وواسع الاطلاع وعنده حرية رأي وسعة تفكير وما أشبه ذلك؟ هذه أقوال باطلة. نعم. يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الفتن التي وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ما واجب المسلم حيال هذه الفتن؟ يا أخي، ما كلفك الله، عافاك الله من هذا، فلا تدخل فيها، لا تدخل فيها، واعتذر للصحابة لأنهم مجتهدون إما مصيبون فلهم أجران وإما مخطئون فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. والصحابة لهم أعمال جليلة تغطي عين الشمس، إذا وقع من أحد منهم شيء من المخالفة يسترها ما له من العمل والجهاد والسابقة العظيمة في الإسلام. فلا ندخل فيما وقع بين الصحابة، بل نمسك عنه ونعتذر لهم. المخطي له أجر واحد، والمصيب له أجران، ولهم من الفضل ولهم من الخير ما يغطي ما يحصل من النقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عليك بنفسك، يعني تشتغل بالصحابة وتنزع نفسك، هذا من العجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخوارج إنما سموا بهذا الاسم لأنهم قد خرجوا على ولاة أمر المسلمين. يقول: هناك بعض من طلبة العلم من يقول بأن الخوارج هم من يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وليس مجرد الخروج فقط. هذا جاهل، لأن اللي يقولون بالمنزلة بين المنزلتين هم المعتزلة وليسوا الخوارج، لكن هذا جاهل ما يدري شيء. فما هم هذولا، هذولا اللي المعتزلة هم اللي يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. أما الخوارج فيكفرون بالذنوب التي دون الشرك، ويقولون أصحابها خالدون مخلدون في النار والعياذ بالله، هذولا الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن بداية الخوارج هو ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد واعدل فإنك لم تعدل؟ هذا منهم، هو بدايتهم، هذا منهم، رجل منهم تكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول حلم عنه ولما ولى قال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هم يصلون ويصومون، يسهرون الليل في القيام والنهار في تلاوة القرآن وفي العبادة، لكنهم ليسوا على طريق صحيح، هم على طريق صحيح، والمهم أن تكون على طريق صحيح، ما تكون على طريق خطأ. ولو اجتهدت وأنت على خطأ هذا ما ينفعك، إنما ينفعك العمل الصالح ولو كان قليلا إذا كنت على طريق صحيح. نعم. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ولكن أن تكون على طريق صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الداعية المسلم في بلد ما، هل يجوز له أن يتكلم في ولي الأمر المسلم في بلد آخر؟ لا، ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة، ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور وفي غيرهم، في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين، هذا واجب طالب العلم، واجب المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الدعوة إلى الخروج إلى المظاهرات في بلاد المسلمين يعتبر من الخوارج؟ إيه نعم، هذا من مذهب الخوارج، المظاهرات هذه من مذهب الخوارج، لأن ولي الأمر ينهى عنها، ولي الأمر ينهى عن المظاهرات، والعلماء ينهون عن المظاهرات، فمن فعلها فقد خرج عن ما عليه ولاة الأمور وما عليه أهل العلم في وقته وبلده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: ولي أمرنا في بلدنا قد نهى الخطباء أن يبينوا مشروعية ختان البنات، ونهى الكلام عنها في كل مكان. إلا مسألة ختان البنات لا تكلمون فيها، لا تكلمون بختان البنات، ما هو بأمر ضروري. نعم. تكلموا في المهمات، المهمات أما ختان البنات هذه مسألة فرعية، من فعلها فهو متبع للسنة، ومن تركها فلا حرج عليه. نعم فضيلة الشيخ، وهل كل البنات مختونات الآن عندكم أنتم هنا؟ هل كنا مختونات أو مختونات؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الفرقة الناجية المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن في هذا الزمن أن يقال بأنها الفئة الفلانية المعينة؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب هذه الطائفة المنصورة، من كان ما على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الطائفة المنصورة في كل زمان إلى أن تقوم الساعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يدعو إلى وحدة الأديان ويقول إن النصرانية واليهودية والإسلام هي أديان سماوية وأنها معتبرة، أديان سماوية لكن منسوخة، ولا يجوز العمل بالمنسوخ، ما بقي إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. من هو النبي الأمي؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بالله وكلماته ثم قال: واتبعوه. ما يكفي أنك تؤمن به وتقول صادق ورسول حق لكن تبقى على دينك وعلى مذهبك، لا، واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم وإلا فأبو طالب مدح الرسول وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. منعته النخوة الجاهلية أنه يترك دين عبد المطلب ويأخذ دين محمد، نخوة جاهلية والعياذ بالله، عنصرية كما تقولون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله جل وعلا قال في الكفار عموما: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يقرون في قلوبهم أنه رسول الله، لكن منعتهم النخوة الجاهلية عن أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب كما ورد في الآية. نعم. يقول: هل هناك تعارض مع الآية الأخرى وهي قوله سبحانه عن الرسول عليه الصلاة والسلام: يعلمهم الكتاب والحكمة؟ يعلمهم وهو غير متعلم، لأنه موحى إليه، يبلغهم ما أوحى الله إليه، وله أمي قبل أن تنزل عليه أن ينزل عليه القرآن، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. كان إذا احتاج إلى دعا واحد يكتب له رسالة إلى من يريد، يدعو عليا، يدعو زيد بن ثابت، يدعو كتاب الصحابة، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام. نعم حتى إنه في صلح الحديبية لما كتب علي بسم الله الرحمن من محمد رسول الله، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال الرجل الذي جاء من قبل المشركين، قال: لو نعلم أنك رسول الله ما عصينا، ولكن أمح رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أمحها. قال: لا والله لا أمحوها. فقال: أرنيها عليه الصلاة والسلام، أرنيها. فأراه إياها فمحاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل إجراء الصلح بينه وبين المشركين، وقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي توقيفية؟ نعم بلا شك أنها توقيفية، ما وصف وسمى به نفسه، ولا نجيب شيء من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ترجمة أسماء الله سبحانه وتعالى إلى لغة أخرى غير العربية، أم يكون هذا من التحريف والإلحاد؟ لا يجوز هذا، ما يجوز هذا. القرآن ما يترجم لفظه، وإنما يترجم معناه تفسير فقط. نعم يترجم تفسير أسماء الله وصفاته، أما نفس الاسم أو الصفة لا، ما تترجم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين التكييف والتمثيل؟ تكييف أن يذكر كيفية أنها يد كيد فلان ويد جارحة، هذا تكييف. وأما التمثيل فهو التشبيه، التمثيل والتشبيه بمعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ، ونحن نؤمن باللفظ ونجهل الكيفية، لا يعلمها إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تأويل صفات الله عز وجل هو من القول على الله بغير علم؟ هو من أكبر القول على الله بغير علم، ما في شك أنه من أكبر القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض معلمي القرآن الكريم يعلمون الأطفال القرآن، فإذا جاءت آية بها صفة لله عز وجل كاليد، فإن المعلم يحرك يده دلالة على هذه الآية، فهل هذا مناف للعقيدة الصحيحة؟ هذا ما يصلح، هذا تمثيل، هذا تمثيل، يعني مثل يدي، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، يقول: هل في هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل؟ نعم، قيل، قيل يعني قولا، فيه إثبات صفة الكلام لله وأنه أصدق الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول: هل من مذهب الخوارج التكفير بالكبائر أم التكفير بمطلق الذنوب؟ لا، بالكبائر التي دون الشرك، مذهبهم التكفير بالكبائر التي دون الشرك، دون الشرك كفرون بها. أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، الكبائر تنقص الإيمان ولكنها لا تبطله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للأخ المسلم أن يهجر أخاه في أمور الدنيا أو لأجل أمور الدنيا؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، لا يجوز، لا يحل له، لا يحل له أن يهجره فوق ثلاثة أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من بعض طلبة العلم، يقول: المبتدئين الذين قدموا إلى هذه البلاد المباركة لأجل طلب العلم، يقول: نحن طلاب في الجامعة، ويهجر بعضنا بعضا بحجة أن السلف كانوا يهجرون أهل البدع، وأيضا نهجر كل من لم يهجر الآخر، ونتكلم في بعض الطلبة الآخرين ونقول: هذه غيبة جيدة كما فعلها السلف. أنتم جايين تطلبون العلم، ما جئتم تتهاجرون وتتناكرون، إذن وش فائدة طلب العلم؟ اطلبوا العلم وتعرفون أنكم مخطئون في هذا، وأنهم إخوانكم، وإن صار عندهم خطأ دون الشرك أو الكفر فهم إخوانكم، إخوانكم في الدين. نعم. ومن حق الأخ، من حق الأخ أن تصله وأن تسلم عليه، وأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كل مؤمن فهو أخوك، وإن كان عنده نقص أو ذنوب أو معاصي، ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر فهو أخوك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة، لا تعبد الله سبحانه وتعالى ليعطيك، ولكن أعبده ليرضى عنك، فإذا رضي أعطاك؟ يقول هل هذا كلام محدث؟ أعبد الله ليعطيك وأعبد الله ليرضى عنك، الجميع هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأذكار التي يقولها الإنسان على لسانه لكنه لا يتدبر في معانيها، هل يؤجر على هذه الأذكار؟ يذكر، يؤجر عليها إن شاء الله. ما كل الناس يعرفون معانيها، ولا كل الناس، الأمر واسع ولله الحمد. المهم أن يكثر من ذكر الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة، هل يجوز التغني بها ورفع الصوت بها؟ لا، رفع الصوت اللي يشوش على الآخرين لا يجوز، أما رفع الصوت اللي لا يؤثر، إذا كان كل المصلين يرفعون أصواتهم حتى يضج المسجد ويسمعهم من هو خارج المسجد، هذا طيب. يقول ابن عباس وكان صغيرا، يقول: ما كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى نسمع التكبير، يعني الذكر بعد الصلاة، دل على أنهم يجهرون بالذكر بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت في المسجد النبوي صلاة الجمعة، ثم قمت مباشرة فجمعت معها صلاة العصر قصرا، يقول هل علي شيء في ذلك؟ ما تجمع الجمعة مع، ما تجمع العصر مع الجمعة، لأنها ليست من جنسها، فعليك أن تعيد صلاة العصر. بارك الله فيك. من اللي يفتاك في هذا؟ نعم. صادر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، وأنا الذي كتبتها، لأن هذا لا يجوز، لأنها ليست من جنسها، موقع عليها جميع الأعضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول إن زوجته بعد كل صلاة فريضة تقوم بأداء سجدة فتسجد لله بعد سلامها. يقول زوجته بعد كل فريضة، بعد كل صلاة فريضة وبعد السلام، تقوم بالسجود لله سبحانه وتعالى. هذا بدعة، هذا بدعة وزيادة في الصلاة لا تجوز، فبين لها وفقك الله أن هذا غير مشروع وهي غير مأجورة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يقول عندي أخ بالغ عاقل، لكنه يقوم بسب الله جل جلاله، يقول هل يخرج من الملة وماذا أصنع معه؟ إذا لم يخرج هذا من الملة، فمن الذي يبقى؟ اللي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام، هذا يكفر بذلك والعياذ بالله، أخوك وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يترك بعض الصلوات متعمدا، ما حكمه؟ لا يجوز ترك بعض الصلوات، الصلوات كلها مفروضة ويجب أداؤها، ولا يجوز أن يصلي بعضا ويترك بعضا، هذا لا يجوز، ولا تصح صلاته ما دام ترك بعض الصلوات، لا تصح ولا تقبل صلواته التي أداها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات فرضها الله، ما هو بعض الخمس تتؤدى وبعضها يترك، لا، فرضهن الله في اليوم والليلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا مسجد نصلي فيه صلاة الجمعة في بلادنا، يقول: ومع كثرة المصلين فإن بعض المصلين يصلي في الشارع، وهذا ممنوع في ذاك البلد، وقد هددنا بإغلاق المسجد بسبب ذلك. سؤاله: هل يجوز لبعض الإخوة أن يتخلف عن صلاة الجمعة لأجل منع هؤلاء من الصلاة حتى لا يغلق مسجدنا؟ يا أخي موسع الله، أقولكم مسجد آخر، ابحثوا عن مسجد آخر ومكان آخر مناسب، صلوا فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز اتخاذ كتاب العلم كسترة في الصلاة، حيث إني رأيت بعض طلبة العلم يفعل هذا؟ الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يشرب دم الضب الذي ذكاه بحجة أن فيه شفاء؟ الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الدم حرام لا يشرب ولا يتداوى به، إلا قضية الإسعاف بالدم، الإسعاف الطبي بالدم فلا بأس، أما أنك تشربه تبي منه زيادة قوة ولا تقول هذا فيه شفاء، مش أدريك أن فيه شفاء، هذا مرض، الدم مرض، كيف تشرب؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قرر الأطباء أن دم الضب يشرب؟ أنت ما أنت مريض حتى تسعف لدم الضب، ثم لا يصلح لك دم الضب، ما يصلح لك إلا دم إنسان يطابق لك، يطابق لك لتقرير الأطباء، ما هي بالمسألة فوضى. نعم. تدخل بجسمك شيء ما تدري وش عواقبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تحية المسجد؟ هل هي واجبة إذا دخل الإنسان المسجد؟ ما قال أحد إنها واجبة، من يعتد بكلام مجمعين على الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. الأعرابي لما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس الصلوات قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل التسمية واجبة عند الوضوء؟ وإذا كان الإنسان داخل دورات المياه وأراد أن يتوضأ، فهل له أن يسمي؟ نعم، التسمية واجبة عند الوضوء، كما عند الإمام أحمد رحمه الله: دورات المياه محل قضاء الحاجة والحش لا، ما تذكر الله فيه، لكن محل المغاسل ومحل الوضوء لا بأس بذلك. دورات المياه ما هي كلها، يعني محل قضاء الحاجة هو الذي فيه الكلام، أما المغاسل اللي خارج محل قضاء الحاجة هذه أمرها سهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل نزول المطر؟ إذا كان فيه مطر يبل الثياب أو فيه وحل، بعض العلماء أجاز هذا، ولكن الذي عليه العمل الجمع بين المغرب والعشاء فقط، هذا الذي عليه العمل في هذه البلاد، الجمع بين المغرب والعشاء، لأن الناس في الليل اكتنوا في بيوتهم فيصعب عليهم الخروج في المطر، وأما في النهار هم يخرجون إلى حاجاتهم، يفتحون دكاكينهم، يشتغلون في مزارعهم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.